حياكم الله اخواني اخواتي، معنا في رحلتنا رحلة السعادة ومحطة جديدة اليوم بنتوقف فيها. ما زال الكلام على المنطقة الأولى في الحياة الآخرة من بعد البعث اللي هي المحشر، وكررنا أن موضوع المحشر هو من أكثر المناطق سعادة للمؤمنين، لأن الوضع الحين الواحد يكون في القبر بعد ذلك يخرج، الوضع هذا دائما يسمى بالمنطقة الأهوال، منطقة الخوف، منطقة المفاجآت، القلق. لكن المؤمنين الله عز وجل جعل القاعدة اللي لهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلذلك هذه منطقة من أكثر المناطق سعادة وأمانا واطمئنان للمؤمنين والمؤمنات. عسى الله سبحانه يجعلني وياكم منهم. اللي اليوم بنتكلم عنه السبب اللي راح يكون من أسباب السعادة للمؤمنين والمؤمنات، هذا السبب كنا نعيشه وإحنا صغار أو في معايشتنا اليومية اللي يحصل لنا سواء لنا أو حق ناس نعرفهم. يعني أنا عشت هالموقف هذا وأنا صغير، وكذلك لما كبرت وصرت مدرس هم عشت نفس المواقف هذه، اللي هو كان تذكرون الواحد منا يكون بصف معين، صف أولى أول، بعدين نروح ثانية أول، مفروض لا يودوننا ثانية ثاني، فربعنا اللي كانوا معنا سواء بالنسبة حق الأولاد أو حق البنات متعودين يكونون جروب ويا بعض، مجموعة فلانة ورفيجتها ورفيجتها كذا، يقعدون يا بعض بالفرصة ويا بعض وردون يا بعض، ساعات يوم سيارة واحدة، ممكن احنا كنا صبيان نفس الشيء، ربع بيقعد يمي رفيجي ومن يطق الجرس احنا ويا بعض، فانا احب فلان وابي اكون معاه، فينقلوننا حق صف ثاني او يقعدون يم واحد بالكرسي اول يوم ما استسيغه ما احبه فابي اقعد يم رفيجي، فتبدي الامهات عاد لو سمحتوا غيروا مكان ولدي او غيروا مكان بنتي، او اذا ممكن تنقلونه من صف لصف تردونه، بعضهم من مدرسه لمدرسه، لا ابي ارد ابي اشوف ربعي وين راحوا المدرسه واروح لهم. هذا الموضوع هو المشابه حق اللي راح يحصل يوم القيامة، والله عز وجل سبحانه أعلم بقلوبنا وش اللي ممكن نعيشه ونستمتع فيه أو اللي ممكن يضايقنا، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. من الأشياء اللي إحنا نحرص عليها أن نكون ويا الناس اللي نحبهم، فلذلك الله عز وجل من رحمته راح يحشر الإنسان مع اللي يحبه، يعني إحنا نحب منه وراح نحشر معاه، وهذا يا جماعة غاية كبيرة. من أكثر الأشياء اللي تطمن الإنسان وتهديه حتى الواحد اللي كان مثلا في مكان غربة ولا كذا، إذا شاف الناس على الأقل اللي من جنسيته يبدي يطمئن ويهدأ، والحمد لله لقيته على الأقل ناس من إقليمي، شلون إذا لقى ناس يعرفهم ويحبهم وكذا، فأكيد أنه راح يكون عنده نوع من السكينة والاطمئنان والرضا والفرح والسعادة. لذلك الله عز وجل يحشر المؤمنين والمؤمنات مع الناس اللي يحبونهم، وهذه قمة السعادة في هذه المحطة، عسى الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياها. يحشر المرء مع من أحب، هذه البشارة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لنا كلنا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة، متى بيصير يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم على طول وجهه حق شيء أفضل من هذا، يوم القيامة إيش بفيدك عرفت متى، المهم ماذا أعددت لها، شو اللي جهزت حق هاليوم هذا؟ فقال يا رسول الله ما أعددت كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الجميل الحلو، قال له المرء مع من أحب أو أنت مع من أحببت، يعني الواحد منا يحب منه يكون معه، ففي يوم القيامة الواحد يحتاج اللي أنسى. احنا دائما بدنيانا ندور الناس اللي ونسون اللي يفرحون اللي يسعدون، الواحد يدور الإنسان اللي يعتمد عليه، يدور الإنسان اللي يطمئن له قلبه، الإنسان المريح. لذلك حتى بعض الأصدقاء أحيانا نكون معاهم، لكن في صديق أو صديقة قراب منا حيل لما يجون يتغير الوضع نخلي حتى الأصدقاء العاديين نروح حق الصديق الأقرب، ها شلون عيل لو توصل الأم والأبو، لا هني الراحة تزيد والسعادة تصير أكبر وأكبر. كيف لما يحشر الإنسان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أوه كيف إذا حشر مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع بقية الأنبياء مع الناس اللي يحبهم وقلوبهم متعلقة فيهم، هني عاد تحصل الطمأنينة الكبرى والسعادة العالية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هالخبر يقول أنس بن مالك ما فرح المسلمون بخبر كثر هالخبر، لأن يا جماعة الواحد منا ساعات العمل يقصر وياه يجتهد ويشد حيله وكذا، لكن ما يوصل حق الدرجة، درجة الناس اللي الله عز وجل اصطفاهم واختارهم وقربهم. لذلك النية هذه أن الواحد منا ينوي وتعبد الله سبحانه وتعالى أن يحشر مع هالناس اللي يحبهم، هذه من أعظم القربات وأنواع السعادة الممكن الواحد منه يتمتع فيها عند رب العالمين عز وجل. يا جماعة المحشر صحيح أن للمؤمنين والمؤمنات سكينة وطمأنينة ورضا وهدوء، لكن المناظر الثانية مهما كان تقلق تخيف. الوضع ما هو وضع عادي، هذه يا جماعة قيامة، قبلها تزلزلت الأرض وتبدلت والسماء انفطرت والشمس راحت والقمر و و و و الواحد منا يخرج بمنظر غير المنظر اللي هو كان معتاد عليه، راح يشوف مناظر غير المناظر اللي هو متعود انه يشوفها في الدنيا. يوم تبدل الارض وغير الارض والسماوات، خلق جديد كامل. فالواحد منا هنا يكون في حاله عدم استقرار، فمحتاج ان في شيء يخليه على الاقل تقر عينه ويهدأ، لانه وراء ايضا امور ثانيه، محطات خاصه فيه، وراء كتاب وميزان وحساب الى اخره. فالله عز وجل سبحانه بكرمه ورحمته جعل هالمنزلة هذه للمؤمنين والمؤمنات، أن يحشر المرء مع من أحب. لذلك الواحد يفكر، أنا أحب منه وقلبي متعلق بمنه وودي أكون ويا منه، ويعمل على هالشيء هذا حتى أن الله سبحانه وتعالى يكرمه بهذه المنزلة. في دورة كنت أسويها اسمها أنا والناس، الدورة هذه تتكلم عن العلاقات الإنسانية، وأن الواحد شلون يكون مرتاح في علاقاته ويا الناس القراب والبعاد. كنت أقول فيها نقطة يمكن البعض يعني يحس فيها أنها مزعجة، شلون صلاح تقول مثل هالنقطة، اللي هي أن الواحد بكل أمر من أمور حياته لابد يكون عنده جزء صغير من الأنانية، بس الأنانية مو مفهومها السيء السلبي، بمفهومها الطيب الحلو الإيجابي. شنو أقصد؟ أقصد أن الواحد منا لازم يكون عنده جزء من التفكير في نفسه في كل شيء، في كل لحظات التفكير الطيب الإيجابي الحلو اللي يفيدني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، الشيء اللي ينفعك احرص عليه، ويقول المؤمن كيس فطن، يعني ذكي وفطين لماح، يصيد الأمور الطيبة اللي تنفعه. أقصد من هذا أن حتى في علاقاتي ويا الناس خل أفكر بآخرتي، صدق أني قاعد أعيش واستمتع معاهم في علاقات وأمور جميلة يوميا، لكن خل أيضا أوظفها للآخرة، ليش لا؟ شلون؟ النبي لما عليه الصلاة والسلام يقول الواحد منا يحشر مع من أحب، هذه علاقات خل أوظفها حق آخرتي، لأن أنا مكون العلاقة مكونها، لكن خل أكونها مع الإنسان اللي ممكن يفيدني في ذاك اليوم اللي أحب أجتمع معاه. لذلك يا جماعة اختيار المحبوب اللي أنا أحب أحشر معاه، هذه يحشر المرء مع من أحب كجملة، يحشر المرء مع من أحب سواء هذا المحبوب من أفضل الناس ولا عكس هذا، فأيا كان المحبوب هو راح يحشر معاه بناء على اللي بقلبه تجاهه. لذلك الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. أعداء الأخلاء يا جماعة مو الأصحاب، مو الربع، مو الأصدقاء، الأخلاء اللي خلاص صار خلة القلب له، أقرب الناس لي، يصير عدو إلا المتقين. فأنا أدور اللي يتقى الله عز وجل ويحبه. عشان كذي يا جماعة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر المرء مع من أحب، ما قال إيش كثر يحبه، وايد ولا شوية. إذن شنو اللي يمشيني بالطريق الصح؟ إنه هذه المحبة تكون، لما خلنا نفترض أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن أحشر معه، لازم أقلده، لازم أتبع طريقه، هو شو يسوي أسوي مثله، على الأقل أهم بهالأمر هذا، أنا حاب هالأمر هذا وأبي أسويه. لكن أنا أدعي محبة ناس وأبي أحشر معهم وهم بطريق وأنا بطريق ثاني مختلف تماما، هم يسوون الأمر اللي يحبه الله وأنا أسوي خلافه، بعدين أدعي محبتهم وأبي أكون معهم، لا. لذلك النقطة اللي لازم ننتبه لها، محبة تساوي اقتناع باللي هما فيه، يساوي عمل معاهم حتى أن الله عز وجل يجمعني، حتى لو كان عملي أقل ومنزلتي أقل، وهذا كرم من رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين سبحانه يقول وجبت محبتي للمتحابين فيه. عسى الله سبحانه وتعالى يجعلني وياكم من المتحابين في جلال الله عز وجل، ويحشرنا مع من نحب، نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله ورسله وأصحابه، ونحب أمهاتنا وأبائنا وأقربائنا والناس الصالحين. عسى الله سبحانه يا رب يحشرنا وياهم ونسعد بهذه اللحظات في هذا اليوم وفي هذه المنطقة. اللهم آمين، وأشوفكم إن شاء الله في محطة سعادة قادمة، ومع السلامة.